فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، نريد أن نتكلم في عدة مسائل. المسألة الأولى، وقد تكون في ظن كثير من الناس مسألة يسيرة، ولكن أنا أعتقد أنها مسألة كبيرة، ألا وهي مسألة الأطفال في المساجد. مسألة الأطفال في المساجد كثير من الناس تعامل معها على طرفي نقيض. الطرف الأول، إما أن يمنع مطلقا فيقول لا تدخلوا الأطفال في المساجد، لما لكذا وكذا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنبوا أطفالكم والمجانين المساجد. أولا، هذا حديث لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والطرف الثاني يجعل الأمر على الإطلاق، والإسلام دين وسطي، الدين الوسط أي العدل، فضابط أمر الأطفال في المساجد. أولا، هل كان هناك أطفال يدخلون المساجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الموضوع أنا لم أعده، ولكن خطر في ذهني الآن حينما تكلمنا في الصف الأول مع الأطفال، ولكن نذكره بحثا. هل كان هناك أطفال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون المساجد؟ الجواب نعم، صحيح. عندك مثلا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، طب مين يذكر لي حديث واحد؟ كله قال نعم. طيب عايزين حديث واحد. طيب مين يذكر حديث واحد؟ طب قول الحكايه. الحسن والحسين، نعم. طيب، نذكر أولا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ما إحنا بنتكلم، شوف، أي مسألة تخطر في ذهنك في المسجد أو خارج المسجد، اعتقد أن لها أصل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم، واضح، ومن هنا تحل ومن هنا ينطلق الكلام بها. لكن أي كلام يدخل فيه عقول الناس وكلام الناس سيحدث إشكال. فأصل المسألة، هل كان هذا موجودا؟ الجواب نعم. فأولا، النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا من حديث أبي قتادة، كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة. أمامة دي مين؟ ها؟ بنت زينب، صحيح؟ زينب مين؟ بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ بعض الناس يسمي بنته زينب، يقول لك إيه الأسماء الغريبة، بنت النبي عليه الصلاة والسلام اسمها زينب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأمامة، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. ده مين؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أنت لو شفت إمام بيعمل كده، بالله عليك هتعمل فيه إيه؟ لا، ما تخليها في بيتها يا أخي، مفهوم؟ لكن انتبه، هل كانت أمامة تصرخ وتبكي؟ الجواب لم يرد في الحديث، واضح؟ فإذا علم منها، إذا علم الإمام منها أنها لا تصرخ ولا تؤدي إلى ضياع ومفسدة عظمى للمصلين، هنا لا يأتي بها، واضح الكلام؟ لكن كان النبي يصلي بأمامة؟ الجواب نعم، معنى أنه يحملها إذا كانت إيه؟ ها؟ طفلة صغيرة، صحيح؟ طيب، اثنين، عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبو هريرة، كان النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام بيخطب الجمعة، فدخل الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، يعني واضح إن اللبسينه كان طويل شوية، يمشوا من هنا ويقعوا على وشهم ويقوموا ويقعوا على وشهم، يدسوا على القميص مثلا ولا حاجة، واضح يروحوا مكفين على وشهم ويقوموا تاني ويكفوا على وشهم. فنزل النبي من على المنبر عليه الصلاة والسلام فحملهما وخطب بهما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ ها؟ أخذ الحسن والحسين نزل على المنبر وأخذهما وحملهما النبي عليه الصلاة والسلام وإيه؟ وخطب بهما عليه الصلاة والسلام. واضح كده؟ طيب، عندك أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنا يوما فسجد النبي فأطال في السجود حتى ظننا أنه قبض، ظننا النبي عليه الصلاة والسلام مات. قبض ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطال في السجود عليه الصلاة والسلام. قال: فرفع أحدهما رأسه، يعني في بعض المصلين خاف، الصحابة خاف أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مات في السجود، فرفع رأسه كده يشوف إيه اللي بيحصل، فرأى الحسن والحسين على ظهره عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى النبي قال: إني خشيت أن أقوم عليه الصلاة والسلام. وعندك برضو في حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة برضو أن الحسين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجلس الحسين على فخذه، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان في التشهد، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه يتشهد، فجاء الحسين فجلس على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كانت المطر، يعني نزل المطر شديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن: اذهب إلى أمك، يعني اذهب إلى فاطمة رضي الله عنها. إذن الشاهد كان هناك إيه؟ كان هناك أطفال، صحيح؟ طيب خليك معايا بقى، الصحابة ألم يكن لهم أطفال؟ نعم لهم أطفال، صحيح؟ حتى كان في الصيام كانوا يبعثوا إلى الأطفال قبل الإفطار إذا بكى أحدهم، وده حديث في صحيح الإمام البخاري من حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم صبياننا الصغار منهم، يبقى الصبيان الصغار كانوا ايه؟ كانوا بيصوم. كنا نصوم صبياننا الصغار منهم حتى اذا بكى احدهم من الطعام بنقول له ايه؟ روح اقعد على القهوه؟ لا، فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناه اللعبه وقلنا: اذهبوا إلى المسجد حتى يكون الفطر. يعني بيقول لهم إيه؟ خدوا اللعبة دي كده ولا خدوا حاجة وروحوا فين؟ اذهبوا إلى المسجد حتى يكون عند الفطر. ما هو المسجد فيه إيه؟ ما خد بالك من الذكاء برضو، المسجد ده إما في ناس بتقرأ قرآن، وإما في ناس بتقول محاضرة، صحيح؟ وإما في ناس بتعمل خير. فالطفل هنا بمجرد النظر يتأسى بهذا الذي يراه. واضح الكلام؟ إذن كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن يذهبن بأطفالهن إلى إيه؟ إلى المساجد، صحيح؟ طيب، إذن الأصل الأول كان هناك أطفال في المساجد، مفهوم؟ طيب الأصل الثاني ما هو الأهم؟ خليك معايا بقى، احنا كده اسسنا واصلنا في ايه؟ ان في اطفال في المساجد، مفهوم؟ طيب الامر الثاني مسألة الصلاة، اجعل المسألة هذه سأتكلم فيها في الآخر، لكن مسألة الصلاة، هل الأطفال مكانهم في الصف الأول أم في الصف الثاني أم في الصف الثالث؟ شوف انتوا قلتوا ايه، يبقى احنا نعالج المسألة نشوف الصحابة كان عندهم ايه، صحيح ولا لا؟ ما انا زي ما قلت لك اي مسألة ستجد لها حل اذا رجعت الى عهد النبوة، اي مسألة. واضح الكلام؟ اه. واحد قال ايه حطهم على اليمين وعلى الشمال والتانية، لا، المسألة لها اصل برضه، مفهوم؟ الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى نحن مأمورون أن نؤمن بمثل ما آمن به الصحابة ولا لا؟ آه صحيح كده؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصف الصفوف إزاي بقى؟ عليه الصلاة والسلام أو لا أمير ولا شيخ ولا بتاع، ما فيش أي حد. أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصفهم إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وإن كان الحديث فيه كلام ولكن من جهة رجل اسمه شهر والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي يوثقان، فالحديث حسن إن شاء الله. من حديث أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يصف الرجال، واضح الكلام، ثم الأطفال ثم النساء، واضح كده؟ يبقى الصفوف الأولى فيها مين؟ الرجال والشباب والبالغين عموما، مفهوم؟ آخر الصفوف بيكون من؟ بيكون الأطفال، بعد الأطفال من؟ يكون النساء يصلي بعدهم، واضح كده؟ طيب هنا في مسألة العلماء اختلفوا فيها، ألا وهي لو أن هناك طفل مميز، عارف يعني مميز؟ يعني بيميز الصلاة. أنت عندك كم سنة؟ 14، لم يبلغ بعد بس هو مميز، صح؟ لو جي وقف في الصف الأول خلاص، ثم جاء مثلا رجل يريد أن يقف في هذا الصف وسيرجع الطفل إلى في الصفوف الأخرى، هل له أن يفعل ذلك أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني يعني يكون خلفي أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني أولو الأحلام اللي بيحلموا، يعني الذين بلغوا الحلم، يعني صاروا بالغين، واضح كده؟ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. النهى يعني أولو العقول، يعني أصحاب العلم، أهل العلم، أهل القرآن، مفهوم كده؟ طيب يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيحض على أن الذي يليه من؟ أولو الأحلام البالغين، واضح الكلام كده؟ وأولو النهى يعني أهل العقل وأهل القرآن وأهل العلم، خلاص كده؟ طيب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة وبعض أهل العلم قال لك لو فيه طفل مميز مش بيتكلم وبيلعب ويضرب في رجل ده ويضرب في دماغ ده ومش عارف ايه والكلام ده، لا، طفل مميز فاهم هو بيعمل ايه، وجاء وقف في الصف الأول، هو اللي جاي بدري، ثم جاء بعد ذلك رجل من أهل العلم ومن أهل الفضل، واضح، لا يرجع، بل هذا الطفل هو مكانه لا يرجع، خلاص كده؟ قال لك إيه؟ قال لك ما يرجعش. ليه؟ قال لك أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود، قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد منه فهو أحق به. تعرف الحديث ده؟ يلغي باب الرشاوي من على وجه الأرض. ما أنا جيت قبلك، الراجل اللي جي ورايا ده بعد ساعة يدفع فلوس ويخش قدامي إزاي؟ واضح؟ من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من فهو أحق به. أنا قدمت ورق الأول عشان الشغل ده، واحد جه قدم بعديا خلاص يدفع فلوس ويخش مكاني إزاي؟ أنا وقفت في طابور وطويل عريض ساعتين ثلاثة عبال ما أوصل، واحد لسه جاي دلوقتي يدفع فلوس ويخش مكاني إزاي؟ مفهوم؟ باب الرشاوي ده يضيع الدنيا. لذلك من أمارات الساعة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يوسد الأمر إلى غير أهله. إلى غير إيه؟ أهل. هو لا دكتور ولا بتاع، ودفع له 5000 جنيه راح واخد له دكتوراه ويعمل أي حاجة، والتاني مهندس ولا يحزنه ولا يفهم حاجة، يعرفش الطب ده شكله إيه، ودفع له 10000 جنيه عشان ياخد له شهادة هندسة، وده ما بيفهمش حاجة في الكهرباء ودفع له فلوس عشان يبقى مش عارف ايه في الشركة، وده دفع ايه وده دفع ايه، مع انه هناك من هم ها احق واوفى وامهر في المكانة، لكن لا. واضح الكلام كده؟ يجي مثلا واحد له شقة، دفع وحط ورقه وخد فلوسه ليه شقة هنا، فيجي واحد يدفع مش عارف ايه رشوة وراح واخد الشقة دي مديها لمين وده مديها لمين ويوزعوها على بعض. من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من فهو أحق به. خلاص كده؟ خد معايا مثلا حديث آخر في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل أحق بمجلسه. الرجل إيه؟ أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. يعني أنا مثلا قاعد في المكان ده خلاص، رحت الحمام أعمل حاجة، مفهوم؟ أو مثلا هناك هاتف طارئ ضروري جدا لازم أتكلم فيه، سبت المكان وقمت حطيت مثلا المفتاح ولا حطيت تليفون ولا حاجة، يجي واحد يروح ماسك المفتاح يروح عامله كده يروح قاعد مكان، أو ماسك التليفون ممكن ما يعملوش كده يحطه في جيبه ويروح قاعد مكان، مفهوم؟ طب ليه؟ طيب يقول لك المكان فاضي. طب ما هو أنا رحت مشوار بس بعمل حاجة وجاي، ماليش دعوة، أنا ما عرفكش. ده لا يجوز، لأن مكان مين؟ ها؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. شوف برضو في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ليجلس فيه ولكن ليقل تفسح. يعني في مكان واسع مثلا جنبه لا يصح أنك تؤذي أحد. يعني أنت مثلا شفت مكان في الصف، المكان ده مثلا مش هيسعك، لا يسعك، أنت عارف كويس أنه مش هيسعك، فالأصل أنك لا تؤذي المسلمين. ما هو ده دين الإسلام يا جماعة، ما هو ده دين الإسلام، الأصل ألا تؤذي مسلما. يجي بقى يخش عشان يقف في الصف الأول الراجل اللي جنبه يعمل كده، والتاني يروح عامل كده ويعمل كده، والتالت يعمل كده، ويفضلوا يضربوا في بعض، والقصص اللي احنا بنشوفها دي لا يجوز. الأصل أنك الآن بتؤذي مين؟ أنت الآن بتؤذي مسلما في مكان، المكان ده لا يسعك، قول لهم جزاكم الله خير شكرا معلش، طب تعال تفضل ممكن يتكسفوا منك تعال، واضح؟ هو من جاب يقول لك يا رب ما يجي. بس هو بيقول لك اتفضل بس كده مكسوف، يقول له لا اتفضل جزاك الله خير انا هقف في الصف الورا. ليه؟ لانك تعرف ان المكان لا يسع. واضح كده الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل احق بمجلسه لا يقيم احدكم اخاه من مجلسه ليجلس فيه ولكن تفسح. انت شايف المكان مثلا يسع، قل له بعد اذنك بس ممكن بس بعد اذنك حضرتك تيجي كده شويه عشان انا اقف او هجلس هنا ماشي، ولكن تفسح. لكن الاصل انك لا تقيم ايه، لا تقيم احد من المكان. تعرف عبد الله بن عمر اللي هو صاحب الحديث ده، ابن عمر لو دخل المسجد دلوقتي انت هتعمل معاه ايه وانت في الصف الاول؟ هتعمل معاه ايه؟ هتقول اتفضل، ده لو مفيش مكان انا هرجع ورا. ابن عمر كان حد يعمل له كده في صحيح مسلم، كان ابن عمر اذا دخل المسجد وقام له احدهم يقول له اجلس اجلس، يقعد في مكان تاني، يكون يقعد ورا. وده مين؟ ده عبد الله بن عمر من اعلم الصحابه. واحد اتنين، ابن امير المؤمنين عمر بن الخطاب. لو دخل مسجد وحد قام له يقول لا اقعد، ويجلس في اخر المسجد. ليه؟ لانه عارف الحديث لا يقم احدكم ها لاخيه من مجلسه ليجلس فيه. لذلك لا يصح الايثار في امور الاخره. الكلام ده لسه في الهامش. لا يجوز الايه؟ الايثار. يعني ايه الايثار؟ خلق اسمه خلق الايثار. حد يعرف خلق الايثار ده؟ يعني ايه؟ التفضيل. احسنت. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. لكن التفضيل خلق الايثار ده في الدنيا، في الاخره لا. واضح؟ الإيثار في القربات حرام لا يجوز، الإيثار في أمور الدنيا مستحب. يعني مثلا أنا قدامي، خلينا في أمور الآخرة، أنا مثلا جالس واقف في الصف الأول خلاص كده، وجه مثلا مفتي المملكة بنفسه خلاص كده، اقول له تعالى اتفضل اقف في الصف الاول مكاني وانا ارجع ورا، اقول له لا. ولو قال لي اتفضل بس ورا عشان اقف مكانك، اقول له لا. ليه؟ ها؟ لا يصح الايثار في امور القربات. لو كان طفل مميز نعم ايه ممكن يرجع على ما سنتكلم، ممكن على خلاف سنتكلم فيه، لكن الأصل أنني لا أقدم أحد في أمور الآخرة أبداً. واضح الكلام كده؟ لكن في أمور الدنيا ممكن مثلاً أنا واحد واقف ورايا في الطابور اللي ورايا مثلاً، واحد ورايا وإحنا في الطابور، يقول لي بس أنا آسف معلش ممكن بس والله، وأنا عارف كويس أنه فعلاً صادق، ممكن بس أتقدم بس أخذ مكانك عشان بس الأولاد ومش عارف إيه، وفعلاً أنا عارف أنه هو صادق وشايف أولاده وهو إلى آخره، أقول له اتفضل. ده حكمه ها مستحب، ده خلق إيثار. مثلا انا في قدامي مثلا طعام، الطعام اللي قدامي ده في واحد معايا بيحبه مفهوم، وانا بحبه، لكن مش هيسعنا احنا الاثنين، مفهوم الكلام؟ فبعمل ايه؟ بقول له طب اتفضل، اروح مقدمه قدامه كده. واضح؟ ده اسمه ايه؟ بتعملها بالله عليك؟ ها؟ بيقول توقف. واضح؟ يقول لك لا. ده اسمه ايه؟ إيثار. واضح؟ يعني انت مثلا زوجتك بتاكل معاك، وانتوا الاثنين مثلا بتاكلوا حاجة انتوا بتحبوها، هي راحت على طول انت عارف خلصت الايه؟ البتاع اللي قدامها كله. مفهوم؟ عشان ايه تصعب عليك بقى وخلاص انا خلصت الحاجة اللي قدامي. فاهمني؟ فانت تعمل ايه؟ انت خلصت يعني؟ هتعمل معاه ايه؟ ها؟ تقول لما انت خلصت خلاص ايه يعمل لك ايه يعني؟ ها؟ صحيح؟ لا، الاصل ايه؟ خلق الايثار. خلاص النبي عليه الصلاه والسلام قال طعام الواحد ياكله اثنان، وطعام الاثنان ياكله ثلاثه. ليه؟ البركة. ممكن يكون قدامك أكل كف واحد، ده في ذهنك أنت، ده بحكمك أنت، لكن لو في واحد تاني جعان قلت له تعالى نقسم انا وانت الاكل، مفهوم؟ ما تقولش بقى انا اصل ده الاكل كف واحد هجيب لك منين يعني، مفهوم؟ طب انا جعان عايز اكل، طب اجيب لك منين؟ ما تشوف لك حد، ده هو يا هو يدوب يكف ده بس يكفين، مفهوم؟ ده اللي سائد في كثير من الناس. لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال ان المؤمن، ده في صحيح مسلم، ان المؤمن ياكل في وعاء وان الكافر لا ياكل في سبع. ده مش معناه ان انت لو اكلت مثلا في كام طبق قدامك حرام، لا، وانما النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يبين ان المؤمن اذا اثار وكان عنده هذا الخلق يبارك الله فيه، يبارك الله في الطعام في الاكل، مفهوم؟ يعني انا ازاي اكل وعارف ان الجار اللي قدامي ده ما عندوش اكل؟ انا عارف كويس انه ما عندوش اكل، عارف كويس انه فقير جدا، ممكن يعني يفطر على عيش وطعميتين، في كده؟ ردوا. في انا شفت اسوأ من كده، شفنا ناس اسوأ من كده، واضح؟ شفت قبل كده حد بيدور في الزبالة في الورق عشان يلاقي أكل في زبالة مطعم عشان يلاقي أكل ويأكل؟ شفت دي؟ أنا شفتها، واضح؟ ما هو لا يحس بنعمة الصحة إلا المريض، ولا يحس بنعمة الطعام إلا الجائع، ولا يحس، عندوش إحساس يعني، بنعمة المال إلا من كان فقيرا. دلوقتي أنت ممكن في بيتك، دلوقتي أنت في بيتك في مش عارف رز فراخ مش عارف كذا وطبيخ و و و إلى آخر، وممكن تاني يوم في أكل يترمي في الزبالة ونجيب جديد، ده كفر نعمة. اسمه إيه؟ لا قولها سمعني، اسمه إيه؟ كفر نعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واضح؟ ألقي في جهنم كل كافر كفار عنيد. كفار عنيد، من هو الكفار؟ الذي يكفر بالنعمة، دي من صفات أهل النار، الذي يكفر بنعمة الله، ده من ضمن كفر النعمة. الجماعة اللي بيمسكوا المية وخراطيم المية دي وأول ما يفتحوا في الشوارع، واضح؟ في الشارع قدام كل محل، شوف أنا ما شفتش أبدا إلا في مصر، ما في دولة رأيتها بتعمل القصة دي أبدا. فيش مثلا حد بيفتح محل ولازم يرش قدامه بتاع مثلا 20 لتر مية. لا يحس بنعمة الماء إلا من يفقدها، ده من كفر النعمة. يقول لك بس عشان التراب والعفرة، طب ما هتنشف وهتجيلك تراب وعفرة، هتعمل ايه يعني؟ مفهوم؟ لا يجوز، هذا حرام يا ناس، هذا حرام، ده دين الإسلام، مش مسألة البيئة والمصادر، لا، ده دين الإسلام اللي أمرنا بكده، هو ده دين الإسلام. لكن معنى ان انسان يمسك مية خرطوم مية، جماعة بتوع القهاوي والجماعة بتوع المحلات والورش والكلام، يصحوا الصبح لازم يرش مية، يرشله بتاع 30 لتر 40 لتر مية، وقبل ما يقفل لازم يرشله زيهم تاني، يعني ده في السنة مثلا ممكن ينفق مياه ممكن تشرب البلد دي. طب هذا حكمه ايه؟ ده حكمه ايه؟ هذا حرام. يعني انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال لا يكونن من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ده احنا دخلنا قصة كده، انت عارف يعني ايه الاعتداء؟ الاعتداء يعني ايه؟ الاعتداء مجاوزة الحد في الطهور، يعني في الاغتسال والوضوء. في ناس عندهم اعتداء في الوضوء والاغتسال، مع ان الاغتسال ده واجب، صحيح ولا لا؟ بيغتسل مثلا ليرفع الحدث، وبيتوضا. الوضوء ده ايه؟ شرط في صحه الصلاه، مع ان الوضوء عباده والغسل عباده، ومع ذلك لا يجوز لك الاعتداء فيها. اذا كان في العباده لا يجوز، ما بالك في الشوارع؟ يعني النبي بيقول وانت بتتوضا ما ينبغي ان يكون عندك اعتداء. واحد مثلا ما شاء الله ماسك لي مش عارف بيمسح بيغسل مثلا بايده بالصابون، وسايب الحنفيه ايه؟ شغاله وهو بيغسل. طيب اغلق صنبور الحنفيه لغايه اما ايه؟ لغايه اما تنتهي انت. مثلا الحنفيه يكفيك منها الفتح المقدار الفلان، انت بتجيبها على اخرها ليه؟ مفهوم؟ يعني انا بقول لك لا تقفلها قوي ولا مثلا تفتحها اكثر، ولكن على ايه؟ وبتغي بين ذلك سبيلا. مفهوم؟ يعني الامر الوسط الذي تستطيع انت انك تتوضأ وايه؟ تتوضأ منه او تغتسل منه. مفهوم؟ ده اسمه اعتداء في اعتداء في الطهور. اذا كان ده في الوضوء حرام، فما بالك لو انت هترميها بقى في الشارع؟ ده حكمه ايه؟ وانتوا الايام اللي جايه لكم مشاكل ميه، افهم هذا. في الطهور والدعاء، ما هو ده برضو فيه اعتداء. تلاقي الامام يقف مثلا في التراويح او في التهجد بيعمل ايه؟ يقعد يدعي بقى بتاع قول ربع ساعه. ده بقى فضلا عن الناس اللي بتعمل شريط دعاء ساعه وساعه وربع وساعه ونص. لا، شوف الدعاء. علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن الدعاء في الوتر. ده كان هيصلي لوحده، ده يصلي لإيه؟ وحده. اللهم اهدنا في، بدون مقدمات، بدون مقدمات، مش مثلا يرفع ايديه في التراويح اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد دي في التشهد في الصلاة، انت هتخترع صلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة دي عبادة. يعني إيه عبادة؟ يعني لا يصح أن تتلفظ بلفظ إلا عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. أنا بسأل أي واحد على وجه الأرض يقول لي هل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر التراويح كان بيدعو كده؟ يجيب لي دليل واحد ضعيف، بس يجيب لي دليل واحد. لا تجد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا، كان يصلي وحده في الوتر في غير رمضان عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا في من هديت، وعلم الحسن ذلك. صلى النبي عليه الصلاة والسلام التراويح بما تسمى بالتراويح مع الصحابة في رمضان عدة أيام، صلى معهم ولم يدعو عليه الصلاة والسلام. ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم عن عمر وغيره أنهم كانوا يدعون في العشر الأواخر من رمضان، وإن كان الأحاديث إسنادها فيها كلام. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الذي نراه في هذه الأيام في آخر التراويح؟ لا، وإنما كان إذا صلى الوتر وحده كان يقول بدون مقدمات اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. خلص الدعاء؟ هل كان أحد يقول حقا نشهد يا الله؟ ما كانش حد يقول كده أبدا. الكلام ده من اختراع الناس. لذلك تجد كثير من الشيوخ أو كثير ممن يصلون هكذا، يبدأ بقى بالمقدمة، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا دقه وجله وعلانيته وسره. أنا بسأل سؤال واحد، مش دي صلاة ولا لا؟ صلاة دي ولا لا؟ كويس جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صحيح؟ إذن وجب علينا أن نصلي كما صلى ولا لا؟ إحنا بنسأل هل في رمضان بعد التراويح في الركعة الأخيرة كان النبي يفعل هذا الذي يحدث الآن؟ ويقعد له بقى اللي يقعد له ربع ساعة، انت ورزقك بقى، وانا بقول رزقك انت ورزق، ربع ساعة نص ساعة واضح، اللي يعمل لي ساعة ساعة الا ربع شريط واضح، ويا الله واللي وراه نشهد وحقا. واحد كان بيعيط بيقول يابا يابا ايه في الصلاة، يقول لي يابا انت فين فوتين المين ياما، وهو بيصلي خدته بقى لايه تفهم بقى الجلالة كده، والامام عمال يعلي صوته والتانين عمالين يعيطوا، هذا يبطل الصلاة. يعني لولا ان هذا الرجل لا يفهم هذه المسألة لحكمنا ببطلان صلاته، مفهوم هذا؟ فهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، يعني لا تتكلم في الصلاة بكلمة إلا عليها دليل، لأن الصلاة دي عبادة. ينفع مثلا أخش الصلاة أقول مثلا الله الرحمن الرحيم، ينفع؟ لا، ليه؟ مع أن الرحمن الرحيم من أسماء الله، ها؟ لأن النبي ما قالش كده، هو ده الجواب، هو ده الجواب. ينفع مثلا وأنا في الركوع أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ينفع؟ لا، ليه؟ لأن النبي لم يفعل، هو ده اللي احنا عايزين، هو ده اللي عايزين نقف عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ترك، ودي عبادة، مفهوم؟ لكن الذي يحدث في أكثر مساجد المسلمين هذه من البدع المخالفة في الصلاة، واضح؟ إذن ليكونن من أمتي أقوام يعتدون في الطهور و يعتدون في الطهور والدعاء. لذلك لو أن الإمام سيدعو، واضح؟ إنما عليه هذا فقط، اللهم اهدنا فيمن هديت وانتهت المسألة، واضح؟ طيب أنا خدتكم بعيد، تعال بقى نرجع للي احنا كنا نتكلم فيه، ألا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد منه فهو حكم. تنسيتوا نسيتوا تصيمين ولا ايه؟ فالشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين قال الطفل، أنا بفكركم إحنا بنتكلم في الطفل في حكم الأطفال، الطفل هذا لا يجوز لأحد أن يرجع، ليه؟ لأنه هو الذي جاء مبكرا، خلاص كده؟ طيب القول الثاني من جماهير أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا لو أن هذا الطفل وقف وجاء مبكرا ولكن جاء أحد أهل العلم له أن يرجعه ويقف هو مكانه، إن كان مين؟ رجل من أهل القرآن وأهل العلم له أن هو يرده ويرجعه هو مكانه. وده حدث مع أبي بن كعب رضي الله عنه، أبي كان من أحفظ الصحابة للقرآن، مفهوم؟ دخل المسجد كما في سنن ابن ماجه فوجد أحد الصبيان يقف في الصف الأول فأخذه ورده إلى الصف الذي يليه ووقف هو مكانه. بعد أن انتهت الصلاة، خد بالك بقى، شوف الصحابة عملوا إيه، أبي راح للطفل، أبي بن كعب، أنت عارف مين أبي بن كعب ده؟ ها؟ أبي بن كعب ده أنا هقول لك حديث واحد بس عشان تعرف مين هو أبي. في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي قال طرق علي الباب يوما، الباب إيه؟ ها؟ خبط الباب كده، ففتحت الباب فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيخبط عليه باب بيته؟ مين اللي راح له؟ ده رسول الله. فقال رسول الله في بيتي، اسمع بقى، قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. بكى أبي قال أو سماني الله لك. طب أنت بقى ده إيه ده بقى؟ يعني ده إيه؟ ينزل جبريل على الرسول يقول له إن الله يأمرك أن تذهب إلى أبي وتقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أبي هم كله إيه؟ أو سماني الله لك؟ قال نعم. بكى أبي. ده الواحد ده يموت فيه. يعني ده الواحد يموت فيها من الرهبة. ده أبي بن كعب. مين هو أبي بن كعب؟ تعال معايا. في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فثقلت عليه القراءة. فقال أين أبي بعد الصلاة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال أصليت معنا؟ قال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص الصلاة بيسأل عن مين؟ عن أبي. عرفت بقى مين؟ ده بس حديثين من سيرة أبي. ده أبي بن كعب. أبي عمل إيه بقى؟ بعد ما صلى راح لمين؟ ما هو الطفل أكيد زعل. راح له بنفسه. قال له أوجدت علي في نفسك شيء؟ يقول له شكلك كده زعلت مني. شوف يا أخي خلق الصحابة. طب ده طفل يقول لك ما يتفلق ولا يضرب دماغه في الحيط. يا عم ده عيل من العيال. يا أخي ده عيال يا أخي. يعني يقول لك بس ده هيزعل. يا أخي ما يزعل ده عيل يا أخي. لا. الأطفال لهم شأن. كان رسول الله إذا مر على قوم من الصبيان وقف وسلم عليهم. يعني أطفال مثلا قاعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهم يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويمشي عليه الصلاة والسلام. كانت هناك طفلة صبية صغيرة، كان في حديث عائشة كانت تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام تمضي به حيث شاءت ثم تتركه. يعني مثلا تأخذ إذن النبي عليه الصلاة والسلام كده مثلا تروح، كان في بعض الروايات إن هي عايز تفتح الباب فمش طايلة إيه تفتح الباب، فبتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام يفتح لها الباب بتاعه، يفتح لها الباب وتقول النبي عليه الصلاة والسلام تنورك. ده مين؟ طب انت بالله عليك تقول لك تعال افتح لي الباب، يلا بتمشي احنا مش ناقصين لعب عيال. تاخذ بيد النبي عليه الصلاه والسلام، تاخذ بايده، وكان النبي عليه الصلاه والسلام واقفا تاخذ بيده حيث شاءت. يعني تفضل كده ماشي معاه شويه تروح سايبه وجاريه تلعب بقى في اي حته، والنبي عليه الصلاه والسلام تنه رجع. ده مين؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام. محمود بن الربيع ده من الصحابه لكن الصغار. في صحيح الإمام البخاري قال عقلت، شوف أنا بقول لك بس أخلاق النبي مع الأطفال كان بيعمل إيه، قال عقلت مجه رسول الله في وجهي. عارف يعني مجه؟ شوية مية كده. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي محمود بن الربيع وكان صغيرا كان يقابله كده فيقول له انظر إلي، يقول له بص لي كده، فيبص له كده يفضل بص للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام راح عامل إيه في بقه شوية مية وراح بخيخهم في وشه كده، فيضحك محمود بن الربيع وهو طفل صغير. ده مين؟ ده الرسول. طب انت عملت كده مع ابنك؟ اولادك الصغار بتعمل معهم كده؟ شوف مثلا في صحيح الامام مسلم برضو من حديث انس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى الصبي من صبيان المدينة فيخرج له لسانه فيظن الصبي أنها تمرة يريد أن يمسكها فيرجع النبي لسانه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حديث صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا شاف صبي صغير يلعب معه يعمل له كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان لونه أزهر، أزهر يعني إيه؟ أبيض مشروب بحمرة. شفت اللون الجميل ده؟ أبيض إيه؟ أشقر مشروب بحمرة. فلما يخرج لسانه ده بيبقى أحمر فيظنه الصبي انه ايه؟ تمره، فيروح يعمل له كده. يجي الصبي عشان ايه؟ يمسك النبي عليه الصلاه والسلام ده اللي داخل لسانه ثاني وهكذا يلعب معاه. ده مين؟ ده نبيك عليه الصلاة والسلام. خد منه الخلق ده. مش احنا في ناس بتدخل المسجد جزارين، يبقى واقف بالخرزانة كده للعيال الصغيرة ويجري وراهم في المسجد كله وعايز يضرب، مناه شهوته انه يعور حد من العيال، امنيته انه هو يضرب حد من العيال ويزعق لهم ومش عارف ايه والكلام ده. ايه يا اخواننا في ايه؟ لا خذ هذا الصبيان هات لهم كده بونبوني ولا مش عارف ايه وشوكولاته والحاجات دي وحببهم في المسجد. بيعملوا دوشه، اعدهم وعلمهم الادب المسجد. فيها ايه يعني؟ ده مش عارف قلت لهم مره واثنين، علمهم ثلاثه، علمتهم ثلاث مرات، علمهم عشره. لا تيأس ابدا، علمهم مره واثنين وثلاثه واربعه وعشر ومئه حتى يتعلموا. طب ما يعلمهم في بيوتهم، ممكن الاب والام لا يأبهان بهم اصلا. علمهم انت، هم جولك المسجد، هذه غنيمه. الطفل يجي لك المسجد دي غنيمه، حاول انت تصرفه، تعلمه شيئا من القران، تعلمه الادب، وانت تعرف ان الطفل في فطرته حب الجزاء. تقول له بص خد جنيه اهو عشان بس انت حفظت الايه دي، واضح؟ خد ايس كريم اهو عشان انت بس بقيت مهذب النهارده كويس في المسجد، تاني يوم هيجي لك مؤدب. يبقى انت كده علمته ولا لا؟ علمته. الشوارع لا تعلم شيء، كثير من الاباء والامهات لا يعلمون، مفهوم؟ لذلك تجد مثلا النصارى، النصارى عندهم شيء اسمه التثبيت. التثبيت يعني ايه؟ يعني كل ما يحدث يلاقوا مثلا في كسرة كتير قوي بيخشوا الاسلام فيعملوا حاجة اسمها التثبيت. الفقراء اللي عندهم يدخلوا عليهم برز واكل ولحمة ومش عارف ايه وفلوس، حاجة اسمها التثبيت كده عنده. فهم عارفين ان هم قد كده، مفيش، كلهم كده على عجريهم وبوجريهم، البروتستانت على الارثوذكس على الكاثوليك على المرويين، كلهم ما يعملوش 3 مليون واحد في مصر كلها تما. ده مش كلام انا، ده كلام اتنين. اولا هيئه الاحصاء والتعبئه في الفاتيكان في العالم كله، لازم كل سنه يعملوا احصاء وتعبئه للنصارى العالم كله، مفهوم؟ اثنين هيئه الاحصاء والتعبئه هنا في مصر، ده مش كلام انا، واضح الكلام؟ فهو بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حاجه اسمها جهاز تنشيط. جهاز تنشيط ان مثلا عارف الكنائس دلوقتي ما فيش حد بيخشها، لذلك دلوقتي تجد المسلمين بيشتروا كنائس بيعملوها مساجد في اوروبا، مفهوم؟ فبيجي الاطفال، الاطفال لازم يجيب لهم لبس ويجيب لهم مش عارف احذيه ويجيب لهم لعب، وبرضه ما بيجوش، يعني برضه يكبروا ما بيجوش، مفهوم؟ لكن هو بيعايز يعمل ايه؟ اجتذاب، اجتذاب للطفل، مفهوم؟ دلوقتي بيعملوا ايه؟ شغلهم على دور الايتام، افهم الكلام، شغلهم على ايه؟ ما هو دور الايتام ده ملوش لا اب ولا ام. فيجي مثلا الكنيسه تقول ايه؟ خلاص والله انت بشوي، تبنى الواد ده عشان ده غلبان وملوش حد ومسكين، انت اكله وشرب. هو مش عشان غلبان ومسكين، ده عشان يزودوا الناس ما بتاعتهم، فهمت ولا لا؟ اطفال الشوارع كذلك، خد يا فلان والله تبنى انت البنت الصغننه دي جميله وحلوه ومش عارف ايه، برضه خد، مش عشان حاجه، ده عشان ايه؟ الناس ما بتاعتهم تزيد وتكسر. هما بيشتغلوا دلوقتي على ده، على دور الايتام دلوقتي، على كده، على اطفال الشوارع بيشتغلوا على ده. انت والحمد لله رب العالمين في دوله مسلمه اكثرها مسلمون. انت عارف اليابان كام تعدادها؟ ما تقولوا 300 مليار، 300 مليون، 300 مليون نسمه في الصين، 300 مليون نسمه واكثر. طب هم دلوقتي بيعملوا ايه؟ قال لك اللي يتزوج وينجب طفل زواجه والطفل انجابه والحمل والولاده والمصاريف بتاعته وشغله علينا. طب ليه؟ ما انتوا عندكم 300 مليون. لا، لان اكثرهم شيوخ. ها فهمت بقى؟ اكثرهم ايه؟ شيوخ، يعني كل سنة هتلاقي مليون بيروح، كل سنة هتلاقي 10 مليون بيموتوا، مفهوم؟ يعني ممكن مثلا كام سنة هتلاقيهم هم بينقرضوا، فما تغترش انه 300 مليون لان اكثرهم شيوخ كبار في السن. مصر 100 مليون اكثرها شباب واطفال، يبقى مين اللي يكسب؟ انت، صحيح؟ لكن تعرف تستخدمهم كويس، تعرف تراعيهم كويس في طاقة، تعرف توجه الطاقة دي كويس، مفهوم هذا الكلام؟ فانت تستغل امر هذا الايه؟ امر هذا الطفل، كيف تنميه، كيف تربيه، زي ما بيقولوا الجماعة الكبار كده ابائنا وامهاتنا، يقول لك يا ابني احنا كبرنا، احنا رايحين وانتوا وانتوا اللي جايين، صحيح ولا لا؟ طالما هو اللي جاي يبقى انا الذي اؤسسه. انت عارف عمر بن الخطاب ده كان عنده كم سنة؟ ها 34 سنة. اللي انت بتسمع عمر الخطاب ده اللي جاي هاجر بيقول لهم اللي عايز يتم عياله ها ويرمل نسائه يجي وراي، عنده 34 سنة وكان موقف قريش كده على رجل، 34 سنة ده عمر بن الخطاب، 34 سنة. 34 سنة دلوقتي بتلمه منين؟ هاته من بلاي ستيشن، صحيح؟ هاته من بلياردو، صحيح ولا لا؟ هاته دلوقتي من كوكي بارك ولا مش عارف ايه بارك، ولا لمهم من هنا وعن نواصي. ليه؟ لانهم الاباء والامهات واهل المسجد ما استطاعوا ان يستخدمونهم جيدا. فيها ايه؟ لو حبينا نلم اطفال المنطقه كلها، الشارع ده والشارع ده والشارع ده، ولمينا الاطفال كلهم وجبنا لهم مثلا محفظ ومعلم، اثنين، واحد يحفظهم قران والتاني يعلمهم الادب ويعلمهم دينهم، توضى ازاي، تصلي ازاي، كذا، فيها ايه؟ هذا صالح لك انت. طب ما هو القارئ ده عايز فلوس والراجل ده عايز فلوس، هياخدوا مثلا في الشهر مش عارف كذا. لو كل مثلا طفل ابوه هيدفع او امه 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه في الشهر، لاجتمع ايه؟ مال يعطي بهذا الذي يعلم ابنه، يعود عليه بالايه؟ هيعود عليه بالخير والنفع. بالله عليك لو كل مسجد عامل في المنطقه بتاعته كده ويعرفوا يا ابني ده غلط، لا ده صح، اللي بتشوفه من الاولاد دول اللي بيشربوا مش عارف تدخين وسجاير ومخدرات وكلام ده، لا يا ابني ده حرام، ده ما ينفعش، ده ربنا حرمه، انت تريد ان تدخل الجنه ولا تريد ان تدخل النار؟ ويعلمه. فيها ايه لو احنا في المسجد ده حبينا نعمل كده؟ واضح؟ وابنك وبنتك والاطفال والى اخره يكون لهم ولو يومين في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع يحفظوا فيه القران ويتعلموا فيه دينهم، واضح؟ ليس هذا كلام، وانما الاصل ان يطبق، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واضح؟ ده جيل ليس لا نتعامل معه معامله سلبيه، يجي المسجد اخرج بره وتعالى هنا ومش عارف ايه ونزعق له ونشتمه ونضربه، لا، انا بينت لك النبي كان بيتعامل ازاي مع الاطفال، واضح؟ عايز تكلمه وعايز تنهى عن شيء برفق بلين. الطفل لو هتقول له انا هموتك، لكن كده انا هموتك بضحك، هيعمل معاك ايه؟ هيضحك، مفهوم؟ هو مش هيفهم. لكن تخيل بقى لو انت بتكلمه برفق وبلين وبحب، خد مش عارف ايه كده، خد ده، انت كويس عشان انت النهارده وقفت في الصلاه ما لعبتش مع اصحابك، انت جدع كويس، خد الفلوس دي، خد ادي جنيه اهو، ادي 2 جنيه اهو، او خد بونبوني، خد شوكولاته اهي. هيجي تاني لو جيت تاني بكره وصليت كويس هيبقى في احسن من كده. ايه رايكم في كده؟ هذا لا ولن ولم تجده الا في الاسلام. الا في الاسلام. واضح؟ ليه؟ لان الاسلام يعلم الطفل ده كيف يتعامل في البيت، وكيف يتعامل في المسجد، وكيف يتعامل في الشارع، وكيف يتعامل مع أصحابه في العمل في الشغل. سيكون طفل نشأ في بيئة صالحة، لكن بك أنت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين، أي من ينفرون عن الدين. وقال النبي أيضا في صحيح البخاري إن الله رفيق. تعرف إن من أسماء الله الرفيق؟ يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. يبقى الأصل إنك تتعامل بإيه؟ ده الأصل، أن يتعامل بالرفق. واضح الكلام؟ والله ما كان هذا موضوعنا أصلا، ولكن كل يوم هو في شأن. مفهوم؟ افهم هذا الكلام جيدا. انظر النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل. مش بقول لك قصص عشان تفرح وتقول ما شاء الله تبارك الله، شوف النبي كم. لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي كي تفعل كما فعل، وإن لم تفعل كما فعل قارب، حاول تعمل مثل ما فعل. واضح؟ وستجد والله ثمرة عجيبة. ولكن تعامل مع الأطفال بالرفق، تريد منهم شيء اطلبه منهم برفق، وكما ذكرت لك في فطرة الطفل الجزاء. واضح؟ تعامل معه بهذا. في سؤال عن الزكاة؟ في سؤال عن الزكاة؟ زكاة الفطر حكم إخراجها مال؟ ما حكم إخراج زكاة الفطر مال؟ يجوز أم لا يجوز؟ مين بيقول يجوز؟ طيب؟ طيب الحمد لله. طيب ليه؟ لماذا لا يجوز؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي يخرجها إيه؟ يخرجها طعام. أنت ما تعرفش حد تخرج له، ممكن توكل حد تقول له خد الفلوس دي، أنا وكلتك إنك تخرج عني طعام، ماشي؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واضح؟ مسألة أخرى، لو أنت بتصلي الوتر، بعض الإخوة إخواننا الطيبين يريد أن يصلي مرة أخرى، يعني بعد ما يخلص مع الإمام هو عايز يصلي تاني، إما في بيته وإما في التهجد، جزاه الله خيرا. لكن بيعمل إيه؟ بعد ما ينتهي الإمام من الوتر بيقوم ليأتي بركعة ثانية، فتكون الثانية عشر. ليه؟ لأنه سيصلي مرة أخرى حتى يكون آخر صلاته إيه؟ وترا. واضح؟ خليك معايا، ما المانع، ما المانع أن تصلي مع الإمام حتى ينتهي وتوتر معه، ثم تصلي مرة أخرى ولكن لا توتر؟ هل كان النبي يصلي بعد الوتر؟ الجواب كان بيصلي بعد الوتر. انت عندك حديثين، حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 9 ركعات ثم يصلي ركعتين بعد الوتر. اهو يبقى كان بيصلي بعد الوتر ولا لا؟ طيب حديث أم سلمة عند ابن ماجه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يصلي بعد الوتر ولا لا؟ طيب ما معنى اجعلوا آخر صلاتكم وترا؟ هذا حديث صحيح الإمام مسلم. قال ابن حزم والإمام النووي وهذا يدل على أن الوتر آخر الصلاة يجوز، لكن للوجوب لا. يعني يجوز إن أنا أجعل آخر صلاتي وترا، لكن لو أوترت مع الإمام ثم صليت بعد ذلك ولا أوتر مرة ثانية، لأن النبي قال لا وتران في ليلة. خلاص؟ لكن معنى إن أنا أصلي خلف الإمام وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من الوتر، وأنا أقوم آتي بركعة، أنا كده ارتكبت عدة أخطاء وضيعت على نفسي أجر. ما هو الأجر الذي ضيعته؟ أولا أنا ضيعت علي أجر قيام الليل كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام، ده في الحديث صحيح من مسلم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب الرجل اللي قام بعد الإمام ما سلم يأتي بركعة، ده انصرف مع الإمام؟ لا، يبقى ضيع عليه قيام ليلة، أجر قيام ليلة، يعني قيام الليل كله كأنك صليت تأخذ أجره ولم تفعل شيء، ضيع عليه هذا الأجر. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، صحيح؟ فمعنى أنه يقوم بعد أن يسلم الإمام فيما لا حاجة له، أقول فيما لا حاجة، لأن ممكن واحد مثلا بيصلي العشاء، دخل العشاء مثلا في الركعة الرابعة، بعد ما يسلم الإمام هيقوم لأن دي حاجة، لكن هنا سيقوم بعد ما يسلم الإمام من الوتر فيما لا حاجة له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام لي يؤتم به، وهذا الذي قام بعد سلام الإمام لم يأتم. رد، أنا عارف إن أنتوا خلاص في آخر سعر حراري، صحيح؟ لم يأتم به، مفهوم كده؟ يبقى ضيع على نفسه أجر قيام ليلة. اثنين، أتى بالمخالفة. ثلاثة، أنت لما تقوم وسط المسجد كله كده وكلهم قاعدين عشان تقوم تجيب ركعة عشان تروح تصلي، أنت قد يتطرق إلى قلبك الرياء، لأن القلب ده كما يقول الحسن أضعف من أن يخلص. لما أنا أقوم كده لوحدي كده فرض والمسجد كله سلم وأنا أقوم بصلي، بقى أنا كده عرفناك خلاص، أنت كده إيه؟ هتقوم تصلي بالليل تاني، صحيح ولا لا؟ هتقوم تصلي، عرفناك خلاص، صح كده؟ فأنت كده القلب هنا أضعف من أن يخلص. طيب أعمل إيه؟ أنا عايز أصلي تاني، ما تصلي تاني. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، ليس للوجوب وإنما هو للجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر. هتروح فين من حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح. وحديث عائشة في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر، مفهوم؟ طيب ما أنا ممكن أوتر تاني؟ لا، لا وتران في ليلة. أنت عارف ده مذهب مين بقى؟ اللي بعض كتير من الناس بيسمع الكلام ده كأنه أجنبي، ده مذهب أبي حنيفة، اثنين مالك، ثلاثة الشافعي، أربعة الإمام أحمد، خمسة مذهب ابن حزم. واضح؟ يبقى الدين فيه، لكن الأصل إن الإنسان إيه؟ يتعلم أمر دينه. في سؤال فيما مضى؟ طيب، جزاكم الله خيرا، وآسف على إني أطلت عليكم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.